تغسيله، دفنه، حفر القبر إذا لم يوجد إلا بأجرة، كل هذه من رأس مال التركة مقدمة على غيرها، فهي الحق الأول من الحقوق المتعلقة بالتركة، والحق الثاني ما يتعلق بالتركة من حيث الرهن كالدين الذي فيه رهن، هذا مقدم أيضا على الديون المطلقة، ثم بعد ذلك الديون، ثم الوصايا، ثم الإرث. يقول رحمه الله تعالى: باب غسل الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في حجة الوداع، واقف على دابته يدعو بعرفة، إذ وقع من راحلته، سقط من راحلته بسبب تعب أو نعاس أو أشبه ذلك، أو أن الدابة تحركت فسقط منها فأقصعته، أو قال فأقعصته، أي أنها تسببت في قتله إما برفسه أو وطئه أو ما أشبه ذلك، فمات في الحال، أو قال فأقعصته، يعني بالتقديم والتأخير، يجوز ذلك في حروف يسيرة مثل جذب وجبذ، ولها نظائر في اللغة لكنها يسيرة، يعني تقديم والتأخير بالحروف موجود في اللغة والمعنى واحد. وأو هنا للشك، يعني هل قال ابن عباس أقعصته أو أقصعته، فتردد الراوي فنقله على الشك، أو قال فأقعصته، مدام المعنى واحد لماذا لا يكتفي الراوي بأحد اللفظين؟ هذا من تمام دقتهم في نقل المروي، رواة يتحرون في النقل فيذكرون ما يحتمل أنه قاله من رواه الخبر ولو لم يكن هناك أثر من حيث المعنى، لا سيما إذا شك أو تردد في لفظه فإنه يسوق اللفظين على سبيل التردد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه، هذا الدليل على وجوب تغسيل الميت، ولكن هل الأمر متجه للجميع؟ هل يتصور أن يتجه الأمر إلى جميع من يمكن أن يوجه إلى الخطاب، أو يوجه إلى من تقوم به الكفاية؟ ما يتصور أن الناس كلهم من يسمع هذا الخبر أن يتجه إلى غسله ولا إلى حمله ولا إلى المشاركة بدفنه، إنما يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وعلى الإنسان أن يشارك بقدر استطاعته، يشارك في التغسيل إن كان من يعرف ذلك، يشارك في الحمل، يشارك في الصلاة، يشارك في التشييع، في الدفن، وهذه أجور عظيمة يفرط فيها كثير من الناس، والحرمان ظاهر على كثير من الناس، كما أن الحرص موجود ولله الحمد، تجد بعض الناس بيته بعيد جدا عن المساجد التي يصلى فيها على الجنائز، وتجده يعمد إلى هذه المساجد ويصلي فيها. وشخص من يسكن الرياض يذهب إلى استراحته التي تبعد عن 100 كيلو عن الرياض، فإذا جاءته الرسالة بأن في مسجد كذا الراجحي أو غيره 10 جنائز أكثر أقل، حرك السيارة ومشى 100 كيلو، في هذا المسجد الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة، شخص في منتصف عمره يقوم الناس لصلاة الجنازة وهو جالس، فكلمته: لماذا لا تصلي على الجنازة؟ من صلى على جنازة مسلم فله بها قيراط مثل الجبل العظيم على ما سيأتي. قال: أنا مصلي نمس على واحد، صلي نمس على واحد. يعني الحرمان سبحان الله العظيم، كيف تطيق نفسه أن يجلس في هذا المكان المشرف أقدس البقاع ومضاعفات كثيرة وفي أي مكان من من من بقاع الأرض له قيراط مثل الجبل العظيم. يقول مصلينا أمس على جنازة، سبحان الله، وشاب صغير يعني في أوائل التكليف 15-16 صنع مثله، ولكن التعليل غير تعليله، يعني هذا تو بادم بطلب العلم، قال لأنه يظن وجوبها. وهذا أيضا لون من ألوان تلبيس إبليس على الناس، هذا من تلبيس إبليس على الناس. يعني أنت شاب في مقتبل العمر بحاجة، وغيرك بحاجة إلى كسب الحسنات، تقول مثل هذا الكلام؟ يعني غرائب، يعني تصرفات بعض الناس، سبحان الله، كيف تهنأ نفسه الناس يصلون ويجنون الحسنات ويأتون من بعيد من أجل الصلاة على الأموات ويقال مثل هذا الكلام؟ اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. تغسيل الميت يختلف أهل العلم في حكمته، هل هو من أجل التنظيف فقط، لأن الميت قد لا يكون محدثا، نعم إذا كان عليه حدث جنابة أو نحوه يمكن غسل، كما غسل الملائكة حنظلة وهو شهيد يغسل، لكن قد لا يكون عليه جنابة، هذا هو الغالب. تغسيله هل هو للتنظيف أو محض التعبد أو أن الموت حدث يرفع بتغسيل الميت، يختلفون في هذا. وعلى كل حال جاء الأمر بالغسل، لكن قد يستشكل بعض الناس خلط الماء بالسدر، فإذا اختلط الماء بالسدر عند من يقول إن الماء الطاهر لا يرفع الحدث لأنه تغير، إذا خلط بالسدر تغير ما صار ماء مطلق. فعلى قول من يقول إن الماء الطاهر لا يرفع الحدث يشكل عليه مثل هذا النص في كون تغسيل الميت لرفع الحدث، فيقول تعبد ويخرج من الإشكال. اغسلوه بماء وسدر، وقد يقول مثلا أن يكون الماء والسدر في غسلة من الغسلات ثم يغسل بالماء الخالص. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في الصحيح في ثوبيه، يعني في الثوبين اللذين أحرم بهما، في الإزار والرداء، لأنه أحرم بهما في عبادة يستصحبهما معه ويكفن على وضعه على ما سيأتي، لا تحنطوه ولا تخم رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وليكن مما يبعث به ما أحرم به من هذين الثوبين. وكفنوه في ثوبين، يأتي أن السنة أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون التكفين في الثوبين اللذين أحرم بهما أفضل باعتبار أنه زاول بهما عبادة، فيكون هذا مرجح على ثلاثة الأثواب التي كفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمره. وكفنوه في ثوبين، وبعض الروايات تقول في ثوبيه، ولا تحنطوه، السلام ورحمة الله، ولا تحنطوه. الحنوط أخلاط مركبة من مواد فيها روائح طيبة وفيها ما يعين على حفظ البدن من الإسراع في التحلل، وباعتبار الحنوط فيه هذه الروائح فإن المحرم لا يطيب، لا يطيب لأنه باق على إحرامه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا فهو باق على إحرامه، والمحرم من الرجال لا يجوز أن يغطي رأسه. بعض الروايات ولا تخمر رأسه ولا وجهه، والرواية صحيحة، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا وجهه، وإن تكلم بعض الحفاظ في هذه الزيادة لكنها صحيحة. ولا تخمر رأسه فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا، لأن إحرامه لا يزال باقيا، لا يزال باقيا على إحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هل المراد من قوله ملبيا بنفس اللفظ لبيك اللهم لبيك إلى آخره، ولو رمى جمرة العقبة ولم يتحلل؟ من الآن عندنا التحلل عند الجمهور لا يكون إلا بشيئين، والتلبية تنقطع برمي الجمرة. الآن رمى الجمرة وانقطع التلبية، الآن اللي في الحديث ما زال ما تحلل التحلل الأول، والكلام في حقه متجه، يبعث يوم القيامة ملبيا، ما رمى الجمرة ولا يزال يلبي. لكن لو رمى جمرة العقبة ولم يتم تحلله الأول على قول الجمهور أنه لا يتحلل إلا بفعل اثنين من ثلاثة، هل يبعث يوم القيامة ملبيا؟ نعم، يكفن في ثوبيه ولا يحنط ولا يخمر رأسه لأنه لم يتحلل التحلل الأول. لكن هل يبعث يوم القيامة ملبيا أو نقول انقطعت التلبية؟ القصة وقعت لشخص حصل له ما حصل وهو واقف بعرفة وما زال يلبي وعليه إحرامه، لكن إذا انقطعت التلبية برمي جمرة العقبة ولم يتم له التحلل الأول، يكفن في ثوبيه ولا يحنط ولا يخمر رأسه لأنه لا يزال ما تحلل التحلل الأول. لكن هل العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا وقد انقطعت التلبية، أو نقول أن هذه العلة لهذا الرجل ويمكن أن يعلل غيره بأنه يبعث يوم القيامة محرما مثلا، ما يقال ملبيا لأن التلبية انقطعت برمي جمرة العقبة؟ كيف نقول يبعث يوم القيامة محرم، ما نقول يبعث يوم القيامة ملبيا لأن التلبية انقطعت برمي جمرة العقبة. أما الذي يقول أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة هذا ما عنده إشكال، ما عنده إشكال، يقول انتهى تحلل ويخمر رأسه وينتهى ويحنط كغيره لأنه تحلل. لكن عند من يقول أنه لا يحصل التحلل إلا باثنين من ثلاثة نقول لا يخمر رأسه، كفن في ثوبيه ولا يحنط ولا يخمر رأسه، فإنه يوم القيامة يبعث محرما. لماذا لا نقول يبعث يوم القيامة ملبيا؟ لأن التلبية انقطعت برمي جمرة العقبة. ظاهر ولا ما ظاهر؟ يبعث يوم، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا. ملبيا إعرابها حال، يعني حال كونه يلبي، وفي لفظ وهو يلبي، والجملة والجملة حالية. إذن ما الفائدة من الإتيان باللفظ الثاني وفي لفظ وهو يلبي؟ يغني عنه قوله ملبيا، لا سيما عند الاختصار في التأليف. هذه الكتب المختصرة إنما تؤلف لتحفظ، وما دام اللفظ الأول يغني عن الثاني وليس فيه مزيد فائدة ولا يترتب عليه حكم، فلماذا يقول في لفظ وهو يلبي؟ نعم، يعني هذا مجرد تصريح بما هو هو تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا ملبي له أو هو يلبي ما في فرق بينهم. الجملة الأولى حال، الكلمة الأولى حال والجملة الثانية حالية. وفي لفظ ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا، هذا بالنسبة لهذه الواقعة صحيح، لأنه ما تحلل التحلل الأول. لكن إذا تحلل بعض التحلل الأول، كل على مذهبه، إذا رمى جمرة العقبة وانقطعت التلبية عند من يقول أنه تحلل التحلل الأول فإنه يحل له كل شيء إلا النساء فإنه يطيب حينئذ، وبعضهم يقول الطيب ملحق بما يتعلق بالنساء فلا يطيب. المقصود أنه في هذه الواقعة يبعث يوم القيامة ملبيا ولا يمس طيبا، لأنه لا يزال على إحرامه، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا. لا تحنطوه ولا تمسوه طيبا، يعني الحنوط إذا لم يكن فيه طيب يحضر عليه ولا ما يحضر؟ ما يحضر عليه إلا إذا كان مشتملا على الطيب. ولعل الحنوط في وقتهم من لازمه أن يكون مخلوطا بشيء من الطيب، ولذا قال في اللفظ الآخر ولا تمسوه طيبا، لأن من محظورات الإحرام الطيب، متفق عليه. واللفظ للبخاري، قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. يعني العادة جرت بأن الميت إذا أريد تغسيله فإنه يجرد من ثيابه، كالحي إذا أراد الاغتسال يتجرد من ثيابه، لكن لمنزلته ومكانته عليه الصلاة والسلام ترددوا، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس كغيره في التعظيم والتقدير والاحترام. هل يعامل معاملة غيره كأحد الناس يجرد من ثيابه، أو يحترم ويعظم ولا يبدى جسده الطاهر للناظرين كغيره؟ ترددوا في ذلك. لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه ثيابه. ولا شك أن هذا أوقر في النفس وأدعى للتعظيم والاحترام من أن يجرد ويبدو جسده ظاهرا، أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، فلما اختلفوا بعضهم قال يجرد وبعضهم قال لا يجرد، ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل، ليس واحد منهم إلا وذقنه في صدره، لحيته في صدره من النعاس. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، يعني هتف بهم هاتف لا يدرون من هو، لا يدرون من هو، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، ليس كأحد الناس عليه الصلاة والسلام، غيره مجرد ولا يبقى على بدنه إلا ما يستر العورة. وأما بالنسبة له عليه الصلاة والسلام أن يغسل النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، يعني من وراء حائل، من وراء حائل. هذا حديث رواه أحمد وأبو داود، يقول هذا لفظه ورواته ثقات، وفيهم ابن إسحاق، يعني من الرواة الذي قال عنهم المؤلف ثقات ابن إسحاق، وهو الإمام الصدوق، وهو الإمام الصدوق. نعم هو إمام في بابه في المغازي، لكنه من حيث الرواية مختلف فيه اختلافا كبيرا بين أهل العلم، فمنهم من جعله في أعلى درجات التوثيق، ومنهم من حكم عليه بأنه دجال، لكن التوسط في أمره عند أهل العلم، وهو المعتمد والمعتبر عند المعتدلين منهم، أنه في مرتبة متوسطة، لا يصحح حديثه ولا يضعف، وإنما يكون حديثه بمرتبة متوسطة، ولذلك قال الصدوق. فالإمامة تعود إلى فنه الذي تخصص به، الذي تخصص فيه هو المغازي، فهو إمام في المغازي، وفي الرواية صدوق لا يصح حديثه، لأن فيه كلام طويل لأهل العلم، ولا يضعف أيضا لأن من أهل العلم من وثقه، فمرتبته متوسطة، هو إمام في فنه في المغازي وصدوق في الرواية، ومع ذلك هو مدلس، لا بد أن يصرح بالتحديث، مع أنه صرح بالتحديث في عند الحاكم وابن الجارود وابن حبان، صرح بالتحديث، فأمنا ما كان يخشى من تدليسه. فالحديث على هذا صحيح ولا ضعيف؟ حسن، نعم حسن. قد يقول قائل كيف نقول إمام صدوق؟ إمام صدوق إمام في أعلى درجات التوثيق، وصدوق في أدناها، كيف نجمع له بين الوصفين المختلفين؟ يعني كما تقول إذا سئلت عن تقديرك في شهادتك تقول جيد جدا ممتاز، يجي هذا ولا ما يجي؟ إذا قيل وش تقديرك في الدراسة تقول جيد جدا ممتاز، أو ممتاز جيد جدا عشان إمام صدوق، يجي هذا ولا ما يجي؟ ممكن نقول نعم إذا انفكت الجهة، ممكن إذا كان ممتاز في مواد التخصص مثلا وجيد جدا في التقدير العام، كما هنا إمام في تخصصه اللي هو المغازي، صدوق في روايته. وقد يقال عن إمام من الأئمة الكبار إمام سيء الحفظ، إمام في حفظه شيء، كما قيل في أبي حنيفة إمام في بابه، سمونه الإمام الأعظم من كبار فقهاء الأمة، إمامته متفق عليها في فنه في فقهه، لكن في الرواية فيه كلام. عاصم ابن أبي النجود إمام في حفظه شيء، إمام في القراءة، لكن في حفظه بالنسبة للرواية شيء. فالإنسان إذا اتجهت عنايته واهتمامه إلى فن من الفنون وأتقنه، يصح أن يوصف بأنه إمام في هذا الفن، لكن لا يعني أنه في الفنون الأخرى على نفس المستوى. يعني مثل ما قيل في ابن إسحاق، ومثل ما قيل في الإمام أبي حنيفة، ومثل ما قيل في الإمام القارئ عاصم ابن أبي النجود، المغازي عموما، يعني سير المغازي كله هو إمام في هذا الباب، لكنه في الرواية فيه كلام طويل لأهل العلم، وبعضهم درس وضعه وما قيل فيه في أكثر من 70 صفحة، والنتيجة أنه صدوق، يعني القول وسط في أمره أنه صدوق، ما إذا صرح بالتحديث. أما إذا لم يصرح بالتحديث فإنه لا يقبل لأنه مدلس. يقول رحمه الله: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا النساء. سيأتي حكم تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها على أن الإجماع قائم أن الرجل لا يغسله إلا الرجال والمرأة لا يغسلها إلا النساء. ويأتي ما قيل في الزوجين وأن الصواب أن المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته. أما بالنسبة لعموم الرجال فلا يغسلهم إلا الرجال والنساء لا يغسلهن إلا النساء، هذا من بلغ سبعا فما فوق. وأما ما دون السبع فللنساء يغسلن الولد الذي لم يبلغ السبع سن التمييز، قالوا لأنه لا عورة له، وللرجال أن يغسلوا البنت دون السبع. وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام غسله النساء كما هو معلوم. قال رحمه الله: عن أم عطية رضي الله عنها قالت. أم عطية اسمها نسيبة بنت الحارث أو بنت كعب الأنصارية، صحابية مشهورة روت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعليها مدار هذا الحديث، حديث تغسيل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، الذي حققه ابن حجر وغيره من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حجاب عنه، لا حجاب عنه، لئلا يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام دخل وهو يغسل ابنته، لماذا لا يدخل المدرس على الطالبات؟ هل يمكن أن يقال مثل هذا؟ ونحن في زمن يتتبع فيه المتشابه ويترك المحكم ويلتقط مثل أمثال هذه النصوص، فالذي حرره ابن حجر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حجاب عنه، دخل ولا يمنع، حتى على القول الآخر أنه يدخل عليهن وأنه متحجبة. على كل حال تقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب كما في صحيح مسلم، زوج أبي العاص بن الربيع. وفي وعند ابن ماجه وغيره أنها أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه. ولا يمنع أن تقع القصة للاثنتين، لكن ما في الصحيح أصح، وكونها زينب أرجح. وكون أيضا كونه يرد أنهن غسلن أم كلثوم لا ينافي ما جاء في هذا الحديث. ونحن نغسل ابنته عليه الصلاة والسلام فقال: اغسلنها. أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وتقدم في حديث المحرم: اغسلوه. فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، اغسلنها ثلاثا، ما قال اغسلنها واحدة أو ثلاثا أو خمسا. الغسل بالنسبة للحي المحدث حدثا أكبر يكفيه أن يعمم بدنه بالماء ويرتفع حدث، فهل تجزئ الغسلة الواحدة للميت ولا تجزئ؟ إلا أنه قال اغسلنها ثلاثا، يعني هذا أقل شيء. الحديث يدل على أنه لا أقل من ثلاث، لكن كثير من أهل العلم يقولون إذا عم البدن بالغسل ولو مرة ولم يكن عليه ما يحتاج إلى تكرار الغسل، على بدنه ما يحتاج إلى تكرار الغسل، فإنه يكفي لكن الحديث صريح في أن المراد في الأقل ثلاث، يغسلنا ثلاثة أو خمسا أو أكثر من ذلك. في بعض الروايات وعنده على ما سيأتي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. أو هذه يغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أو سبعا أو أكثر من ذلك أو هذه هل هذه للإباحة أو للتخيير؟ للتخيير أو للإباحة، لأنه قال في الأخير إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك، فمرد ذلك إلى رؤيتهن فهن مخيرات. لكن هذا التخيير المردود إلى اختيارهن إن رأيتن ذلك، الذي تحدده المصلحة، يعني إن رأيتن المصلحة تقتضي ذلك، إن رأيتن المصلحة تقتضي ذلك، وليس مرد ذلك إلى التشهي. إن شئنا غسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، إنما إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في الغسل فتكن هذه الزيادة ولتقطع على وتر، ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر، لكن تقطع على وتر. يغسلنا ثلاثا يعني ثلاث مرات أو خمسا أو أكثر من ذلك، يعني جاء في بعض الروايات أو سبعا أو أكثر من ذلك، بماء وسدر، يعني بماء مخلوط بسدر، بماء وسدر، يعني يخلط الماء بالسدر ويحرك حتى يختلط به ويكون له زبد رغوة. السدر لا شك أنه منظف وله خاصية في تصليب البدن، في تصليب البدن وطرد الهوام، ومع ذلك من أهل العلم من يقول يقوم مقامه كل منظف من الصابون والأشنان، ويقوم الشامبو مثلا وسائر المنظفات تقوم مقام السدر، لأن المقصود منه بالدرجة الأولى الزيادة في التنظيف. بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا، كافور نبت طيب الرائحة، نبت طيب الرائحة، ويعين على بقاء البدن كما يقول أهل العلم له خاصية في ذلك. واجعلنا في الآخرة يعني في الغسلة الآخرة كافورا، ويقوم مقام الكافور كما قلنا في السدر، يقوم مقام السدر المنظفات الحديثة، يقوم مقام الكافور أيضا أنواع الأطياب، لأن الكافور نبت طيب الرائحة، فإذا وجد من أنواع الأطياب ما يقوم مقامه فإنه يكفي عنه، لا سيما إذا لم يكن بالمتناول، لأن هذه أمور يعني قل استعمال الناس لها ففقدت من الأسواق، فقد تبحث عن سدر ولا تجد، وقد تبحث عن كافور فلا تجد، وما دام القصد من السدر الزيادة في التنظيف فيقوم مقامه ما يكفي من المنظفات. والكافور أيضا هو بالدرجة الأولى لتطيب الرائحة، فيقوم مقامه المطيبات، وإن كان فيه خاصية تطرد الهوام وتعين على بقاء الجسم مدة أكبر، لكن الفائدة منه في الدرجة الأولى رائحته. فإذا فرغتن فآذنني، فإذا فرغتن فآذنني. قد يقول قائل ما دام نقول بأن السدر يقوم مقامه المنظفات الأخرى لماذا لا نقول إنه يقوم مقام التراب غيره من المنظفات في غسل ما ولغ فيه الكلب؟ لماذا لا نقول إنه يقوم مقام التراب المنظفات الأخرى؟ قد يقول قائل إن المزيل هذا الكلوركس وغيره قد يكون أبلغ من التراب في إزالة هذه النجاسة، ولذا بعضهم يقوم بذلك، يقول يقوم مقام التراب الصابون والأشنان وغيرهم، ومنهم من يقول لا، لا يقوم مقامه غيره. وأيد ذلك الطب الحديث، قالوا إن في لعاب الكلب دودة لا يقضي عليها إلا التراب. فلماذا لا نقول أنه ينبعث من جسد الميت شيء لا يزيله إلا السدر؟ يعني أمور غيبية، قد يأتي في يوم من الأيام من الأطباء من يبحث ويحلل هذه الأمور فيقول مثل ما قال بالنسبة للتراب في تنظيف ما ولغ فيه الكلب، ولذا يقال يحرص على السدر بقدر الإمكان، إذا فقد يقوم مقامه غيره من المنظفات. وقل مثل هذا في الكافور، فإذا فرغتن يعني من غسلها وتغسيلها فآذنني، آذنني يعني أعلمنني أخبرنني، الأذان في اللغة الإعلام. فلما فرغنا آذناه، هنا يقول فلما فرغنا آذناه، في بعض الروايات فلما فرغنا بنون النسوة وفرغنا بنون الجمع. وش الفرق بين فرغنا وفرغنا؟ الفرق بينهما يقول فلما فرغنا يكون الكلام لمن؟ لأم عطية راوية الخبر. وأما على رواية فلما فرغنا يكون الكلام ممن دون أم عطية، تقول فلما فرغنا آذناه، لما انتهينا من غسلها أعلمناه عليه الصلاة والسلام، أخبرناه عليه الصلاة والسلام، فألقى إلينا حقوه يعني رماه إلينا. والأصل في الحقو وفتح الحاء وقد تكسر أنه معقد الإزار من البدن، يعني المحل الذي يعقد فيه الإزار، ثم أطلق على الإزار من باب التوسع في التعبير من إطلاق المحل وإرادة الحال. فألقى إلينا حقوه إزاره فقال أشعرنها إياه، أشعرنها إياه يعني اجعلنه شعارا عليها، شعارا عليها يعني يكون مما يلي البدن، فالشعار هو الثوب الذي يلبس على البدن مباشرة يلي شعر البدن، بخلاف الدثار الذي يلبس فوق الشعار. وجاء في الحديث الصحيح الأنصار شعار وغيرهم دثار، يعني الأنصار أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شبههم بالشعار الذي هو الثوب الذي يلبس مما يلي البدن مباشرة ويلاصق ويلامس شعر البدن، وهذا من أجل التبرك بما مس بدنه عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الله فيه من البركة مما لم يكن لغيره عليه الصلاة والسلام، فكل ما مسه النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبارك. ولذا لما حلق شعره في حجة الوداع دعا أبا طلحة فحلق شقه الأيمن فأعطاه إياه، ثم حلق شقه الأيسر وأعطاه إياه وقال فرقوا بين الناس. على كل حال ما مس بدنه الشريف وأجزاؤه وأطرافه عليه الصلاة والسلام فهو مبارك، جعل الله فيه من البركة ما لم يجعله في غيره، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. والدعاوى الموجودة الآن كثيرة بأن هذه من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مكحلة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كذا هذا كذا، إذا ثبت فلا مانع من التبرك به، لكن دون إثباته خرط القتاد. يعني من يثبت أن هذا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن يثبت أن هذه بردة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ينفع الأصل في هذا المنع، لكن إذا ثبت ودون إثباته كما هو معلوم، يعني الآن 1420 سنة توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فالدعاوى التي يدعيها كثير من الناس أن هذا سيف، وحتى ادعي أن هذا مصحفه عليه الصلاة والسلام، فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ؟ وهل كان في عهده هناك شيء اسمه مصحف؟ ادعي هذا، كل هذا من باب من أجل التكسب بهذه الأمور، فيتوسعون في هذا من أجل التغرير بالجهال وكسب الأموال من ورائهم. نعم إذا ثبت أن هذا مس بدن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن فيه بركة ولا مانع من التبرك به، لكن دون الإثبات كما قلنا خرط القتاد. أما من عداه عليه الصلاة والسلام فخير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ما عرف أن أحدا من الصحابة تبرك بهم أو بشيء من آثارهم، ولا جاءوا بأولادهم لتحنيكهم، إنما كانوا يجيئون بالأولاد للنبي عليه الصلاة والسلام الذي جعل الله فيه من البركة ما جعل. أما من عداه فلا، ولا عرف عن هذا عن سلف الأمة ولا عن أئمتها. أشعرناها إياه، وفي لفظ ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. ابدأنا بميامنها، يعني الجهة، ما في الجهة اليمنى يغسل قبل ما في الجهة اليسرى، ومواضع الوضوء منها. هل الجملتان متفقتان أو بينهما شيء من الاختلاف؟ بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، جملتان متسقتان أو مختلفتان؟ ها؟ نعم مختلفتان، لأن مقتضى الأولى أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، صح ولا لا؟ ابدأنا بميامنها، مقتضى هذه الجملة أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، صح ولا لا؟ ومقتضى الجملة الثانية أن تغسل اليد اليسرى لأنه من مواضع الوضوء مقدمة على الرجل اليمنى. عرفنا وجه الاختلاف؟ كيف نوجه ما جاء في هذا اللفظ وهو صحيح متفق عليه وهو مشتمل على شيء من الاختلاف؟ كيف نرفع هذا الاختلاف؟ نعم كيف؟ الآن الوضوء في كل غسلة أو مرة واحدة؟ نعم مرة واحدة، إذن يبدأ بمواضع الوضوء في الوضوء، ويبدأ بالميامن في سائر الغسلات التي لا وضوء فيها، في الغسلات التي لا وضوء فيها، متفق عليه. وعند البخاري فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفه، ظفرنا يعني نسجنا وجدلنا شعرها 3 ظفائر 3 جدائل 3 قرون. ظاهر اللفظ أنه من صنيع هؤلاء النسوة، ظاهر اللفظ أنه من صنيع هؤلاء النسوة، ظفرناها 3 قرون فألقيناها خلفها. ويستدل بهذا أكثر العلماء على أن شعر المرأة أو من له شعر من الرجال أنه يظفر، يجعل ظفائر 3 وتلقى خلفه. الحنفية يقولون لا، هذا من صنيع هؤلاء النسوة، وليس بالخبر ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك وأقرهن عليه، فيترك الشعر مفرقا من غير ظفر، مع أنه جاء في بعض الروايات الأمر بذلك، اجعلنها 3 ظفائر واجعلنا شعرها 3 ظفائر، جاء الأمر بذلك فانتهى ما يستمسك به من يقول إنه لا يظفر. وعند البخاري فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها، وعنده يعني عند البخاري أيضا 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك. الرواية الأولى 3 أو 5 أو أكثر من ذلك يعني إلى 7، فبعضهم قال لا يزاد على 7 ولو احتيج إلى ذلك، ومنهم من قال يزاد على 7 بناء على الرواية الأخيرة، يزاد على 7 عند الحاجة إلى ذلك، لأنه لما غسلت في المرة 7 خرج منها شيء، يترك ولا ما يترك؟ من يقول ينقطع الأمر عند 7 قل يلا يسترسل في الغسل، لأنه قد يحتاج الغسل إلى مرات عديدة، قد لا يقف الخارج، مع أنه تبذل الأسباب في إخراج ما في البطن قبل البداية بالغسل، بحيث يرفع الرأس قليلا ويوضع على البطن شيء بحيث يضغط عليه برفق، قالوا لا يزيد على 20 مثقال، ما معنى أن نأتي بصخرة أو شيء مثقل ونضعه على بطن الميت نؤذيه، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، المسلم هذا هذه حرمته في الشارع، فيرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه بوضع شيء لا يلزم منه إهانة الميت حتى يخرج ما في بطنه ثم يغسل بعد ذلك. قال رحمه الله عن أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب، فلما قتل تزوجها أبو بكر، فلما مات تزوجها علي رضي الله عنه. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة عليها السلام، يعني الأصل أن يقال رضي الله عنها وارضاها كغيرها من الصحابة، يعني فضلها وشرفها ومناقبها ومنزلتها في الدنيا والآخرة لا تخفى على مسلم، لكن هي كغيرها من الصحابة وترضى عنها. والصلاة والسلام على غير الأنبياء عند جمهور أهل العلم من باب الاختصاص العرفي، يعني ما يقال على سبيل الاستقلال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، ولا يقال عمر صلى الله عليه وسلم، إنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا عليه الصلاة والسلام، هذا من باب الاختصاص العرفي عند أهل العلم، فلا يقال علي عليه السلام كما أنه لا يقال عمر عليه الصلاة والسلام، إنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الصحابة يترضى عنهم ومن بعدهم يترحم عليهم، هذا هو العرف عند أهل العلم. والخلاف في الصلاة على غير الأنبياء معروف عند أهل العلم، اللهم صل على آل أبي أوفى، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني ادعو لهم، ادعو لهم. لا بالصلاة العرفية المختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما على سبيل التبعية فلا مانع من ذلك، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هذا ما مشكل. لكن البحث في الصلاة على غير الأنبياء على سبيل الاستقلال. قال هنا أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها زوجها علي، أن يغسلها زوجها علي وأسماء، فغسلاها أسماء. من أسماء هذه؟ نعم، راوية الحديث. يعني هذا من باب ما يسمى في البلاغة التجريد، التجريد، أن يجرد الشخص من نفسه شخصا آخر فيتحدث عنه. ما قالت أن فأوسط أن يغسلها زوجها علي وأنا، قالت وأسماء. يعني كما في الحديث الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، ما قال وأنا جالس، قال وسعد جالس، هذا يسمونه تجريد. فغسلاها، الزوج يمس بدن امرأته من غير حائل وتمسه من غير حائل، لكن أسمى كأنها تعينه على تغسيله وهي زوجته، تعينه على تغسيله ولا تباشر الغسل، وإن باشرت من حائل كما تغسل المرأة سائر النساء فلا مانع، لكن الذي يباشر من غير حائل هو الزوج، كما أن الزوجة تباشر غسل زوجها من غير حائل. فغسلاها، رواه الدارقطني. وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم على أن منهم من يرقيه إلى درجة الحسن. قال رحمه الله: باب في الكفن. الكفن ما يلف به بدن الميت بعد تغسيله، بعد تغسيله وقبل الصلاة عليه. باب في الكفن. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، سحولية أو سحولية، سحولية جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، وسحولية قالوا نسبة إلى بلد يقال له سحول، سحول بلد باليمن. طيب، سحولية جمع سحل، الأفصح أن يقال سحولية ولا سحلية؟ لأن النسبة إلى الجمع، النسبة إلى الجمع مستقيمة ولا يرد إلى المفرد ثم ينسب إليه؟ بعضهم يطلق الشذوذ في النسبة إلى الجمع، بل يرد الجمع إلى مفرده ثم ينسب إليه، وهنا قال سحولية جمع سحل، فحصلت النسبة إلى، لأن الياء ياء النسب، الياء ياء النسب. فهل نقول سحولية كما نقول أنصارية؟ والأنصار جمع ناصر، فإذا اشتهر الشيء بالجمع وكانت شهرته بالجمع أشهر من المفرد، جاء أعرابي نسبة إلى الأعراب جمع، هذا كثير في لغة العرب، لكنه مخصوص بما إذا كان لفظ الجمع أشهر من المفرد. سحولية من كرسف، من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، والمحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، فهنا كفل النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن المحرم في ثوبيه، وكفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب، وألبس ابن أبي قميصه. فما الأفضل في الكفن؟ هل نقول يكفن في ثوبين وذلك بأمره عليه الصلاة والسلام، أو نقول هذا خاص بالمحرم؟ نعم، هذا خاص بالمحرم. طيب، عندنا ما فعل به عليه الصلاة والسلام وماذا فعله عليه الصلاة والسلام. كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، وألبس عبد الله بن أبي قميصه. هل الأفضل أن يلبس الميت قميص كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكفن في ثلاثة أثواب كما فعل به عليه الصلاة والسلام؟ ذاك فعله وهذا فعل غيره به، أيهما أفضل؟ لكن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، لماذا لا يقول قائل وقد قيل أن التكفين بالقميص أفضل من التكفين في الثلاثة الأثواب؟ لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وما فعل به عليه الصلاة والسلام لم يكن بعلمه. نعم، كيف؟ الجمهور على أنه يكفن في ثلاثة الأثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث المتفق عليه كفن في ثلاثة أثواب، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. هذا قول أكثر من من يقول أنه يكفن في قميص. يكفن في قميص لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. طيب، الحديث الأول ليس فيها قميص ولا عمامة، هل فيه ما ينفي؟ ننتبه لللفظ ليس فيها، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس في الثلاثة قميص ولا عمامة، بل قد يقول قائل إنها موجودة في قميص وعمامة قدر زائد على الثلاثة. في اللفظ ما ينفي ذلك؟ إذا قلنا ليس فيها يعني فيما كفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام قميصا ولا عمامة، قلنا في اللفظ ما ينفي. وإذا قلنا ليس فيها يعني في الثلاثة الأثواب قميص ولا عمامة، قلنا ليس في ذلك ما ينفي أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام كفن في قميص وعمامة ما الثلاثة الأثواب، يعني ليس في الثلاثة، ولا يمنع أن تكون قدرا زائدا على الثلاثة. غسل عليه القميص عليه الصلاة والسلام، ما جرد عليه الصلاة والسلام، فلنقول أنه استمر القميص عليه وألبس الثلاثة الأثواب، كف وغطي وأدرج في ثلاثة الأثواب مع القميص الذي كان عليه ما لم يجرد عنه، أو نقول أنه بعد أن انتهي من غسله نزع عنه القميص وكف في ثلاثة الأثواب. نعم، الحديث المتفق عليه وذاك من رواية ابن إسحاق وفي كلام لأهل العلم، حتى أن النووي أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جرد، لكن لا أعرف له مسندا. على كل حال، إلا ما هو الأصل، الأصل أن من يراد تغسيله يجرد كما نجرد موتانا. على كل حال، ليس فيها قميص ولا عمامة، هل يعود الضمير في فيها يعني فيما كفن به عليه الصلاة والسلام أو يعود على الثلاثة فقط، ولا ينفي أن يوجد قميص وعمامة قدر زائد على الثلاثة الأثواب. ثم ما المراد بالأثواب الثلاثة؟ هل هي لفائف كما يقول كثير من الفقهاء؟ ما ثلاث لفائف، توضع لفافة ثم لفافة ثانية ثم ثالثة، ثم يدرج فيها الميت وتربط من أطرافها وفي وسطها، وتحل هذه العقد إذا وضع في القبر. جاء بيانها في طبقات ابن سعد: إزار ورداء ولفافة. إزار يغطي أسفل البدن، ورداء يغطي أعلى البدن، ثم بعد ذلك لفافة تشمل الجميع. ومن من يقول من الفقهاء، وكأنهم لم يطلعوا على رواية ابن سعد أو لم تثبت عندهم، يقولون ثلاث لفائف، بمعنى أن اللفافة تبسط على الأرض ثم تبسط عليها الثانية والثالثة، ثم يوضع الميت وتلف عليه من الجهتين. ثلاثة أثواب بيض، سيأتي الترغيب في البياض: البسوا من ثيابكم البياض، وهذا يأتي في الحديث اللاحق إن شاء الله تعالى. من كرصف يعني من قطن، لأنه أبرد على البدن بخلاف الصوف مثلا إنه حار خشن أيضا، وما هو أنعم من القطن كالحرير مثلا هذا ممنوع، لا يكفن فيه لأنه داخل في حيز الإسراف ومحرم على ذكور هذه الأمة. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه الرجل الصالح ابنه عبد الله بن عبد الله، وأما الأب فهو من شرار الخلق، رأس المنافقين صلى الله عليه وسلم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أصحابه هو رأس المنافقين. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه والاستغفار له. توفي هذا المنافق الذي نطق بالشهادة بلسانه وخالفها في اعتقاده وفعله، لما توفي جاء ابنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه. النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا ورد السائل، وهذا الولد الرجل الصالح المؤمن المخلص، النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن لا يوجد ما يمنع من جبر خاطره، وهذا القميص لم ينفع أباه لأنه مات على نفاقه نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا العباس لما جاء مهاجرا، العباس لما جاء مهاجرا بحث له عن قميص، وكان عباس طويلا، وابن أبي المنافق كذلك، فأعطاه من قميصه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليه هذه المنة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ولده قميصه، أعطني قميصك أكفنك فيه، هذا من شفقة الولد على والده، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه، هذا ما في ما يمنع شرعا، وأما بالنسبة للصلاة والاستغفار فلا، جاء النهي عن الصلاة: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لا ينفع الاستغفار ولا الصلاة، وجاء النهي عن ذلك. أما بالنسبة للقميص فلا يوجد ما يمنع. في بعض الروايات ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه من قبره وألبسه قميصه، لما وضع في قبره أخرجه من قبره كأنه تردد أو وعد الولد لما قال له أعطيه قميصك، فوعده بذلك. والعدة مثل البذل، لا سيما إذا كانت ممن يفي بما وعد كالنبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا تجتمع الروايتان. فأعطاه قميصه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض، يعني اللون الأبيض. اللون الأبيض جاء فإنها أطيب وأنقى وأطهر، لأنه يبين فيها الأثر. اللون الأبيض يبين فيه الأثر. البسوا من ثيابكم البياض، لكن هل معنى هذا أنه على سبيل اللزوم البسوا وجوبا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس غير الأبيض، لبس الحلة الحمراء وإن لم تكن خالصة، فيها خطوط بيض وسود كما قرر ذلك ابن القيم، وإلا جاء النهي عن لبس الأحمر والمزعفر والمعصفر بالنسبة للرجال، يعني الخالص من ذلك. إذن الأحمر الخالص ممنوع، الأصفر الخالص والمزعفر كذلك، لكن البسوا من ثيابكم بياض، لا شك أنها أولى. ونرى كثير من الناس يفضل ما يلبس على الرأس، يفضل الأحمر على الأبيض، وداخل في عموم البسوا من ثيابكم بياض، لا شك أن الأبيض أفضل. لكن لا يوجد أيضا ما يدل على أن هذا الأمر للوجوب، وإن كان الأصل فيه الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس غير الأبيض، فهذا محمول على الاستحباب. البسوا من ثيابكم بياض فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. يعني إذا وجد الأبيض فهو أولى من غيره، إذا لم يوجد الأبيض فلا مانع من لبس غير الأبيض ما لم ينهى عنه، وكذلك يكفن الميت بغير الأبيض. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني يحسن كفنه في ما يلبسه إياه، يعني يلبسه من النوع الحسن الطيب، لا يعمد إلى أردى الأنواع من الأكفان فيكفن أخاه فيه، ولا يسرف في ذلك، لأن مآلها إلى المهلة، يعني إلى الصديد والدود. ومر على الناس عصور تنبش القبور من أجل سرقة الأكفان، فالإنسان عليه أن يتوسط، لا يعمد إلى الردي لحديث فليحسن كفنه. كفنه المراد به الكفن الذي يلف به، كما أنه يحتمل أن يراد به التكفين، يعني يتقن التكفين. في بعض الأوقات التي يوجد فيها أمثال هؤلاء الذين مسخت فطرهم ورانت الذنوب على قلوبهم، ممن ينبشون القبور لسرقة الأكفان، يوجد في بعض العصور من يخرق هذه الأكفان، لأن السارق إذا رآه مخرق تركه. يعني وصل الحد إلى هذا. يوجد حتى في العصر الحديث من يسطو على الأموات ويسرق أعضاءهم، يسرق عظامهم، يسرق. وجد مثل هذا، هذا ليس خاص بالزمان السابق، لكن هذا قليل نادر. يعني نسأل الله السلامة والعافية. فليحسن كفنه، يعني اللفائف التي يلف بها ينتقيها من النوع الحسن الجيد، من غير مبالغة ولا مغالاة، ومن غير أن يعمد إلى الردي، إنما يتوسط في أمره، كما أنه أيضا مطالب بتحسين تكفينه. واللفظ يحتمل الأمرين، رواه مسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا كلام صحيح. يقول: أسماء بنت عميس عند وفاة فاطمة رضي الله عنها كانت زوجة لأبي بكر الصديق، صح؟ لأن فاطمة ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر في حياة أبي بكر، يعني ما حصل من كونها زوجة علي يعني بعد أن مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كانت زوجة لأبي بكر، فكيف جاز لها أن تغسل مع علي مع أنها أجنبية عليه؟ ما يمنع أن تناوله من وراء حجاب، أن تناوله ما يريد من وراء حجاب. وأما ما ذكرناه من أنها كانت زوجته، إنما تزوجها بعد وفاة أبي بكر، وهذا بعد وفاة فاطمة بسنة وأشهر، فهو سبق لسان أو وهم. يقول: ما رأيكم الصلاة على الجنازة قبل الغسل؟ وهل يستدل بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد الذين لم يغسلوا بجواز ذلك ويكون دليل على هذه المسألة؟ مسألة الصلاة على الشهداء سيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وما جاء في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم، هذا كله يأتي. يقول: من هم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تحقرون صلاتكم من صلاتهم؟ نعم، هم الخوارج، يصلون ويتعبدون ويقرؤون القرآن، ومع ذلك لا تجاوز قراءة تراقيهم، صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم الزواج المسيار وأنا ملتزم والحمد لله وليس لي قدرة على الزواج، هل يجوز؟ أفتن الشيخ. نعم، إذا كان ليس لديك قدرة وعمدت إلى امرأة تقبل شروطك لأن ظروفها قد لا تمكنها أيضا مثل ظروفك أن تتزوج الزواج التام الذي تترتب عليه جميع آثاره وتلزم فيه جميع الشروط، إذا وجدت من تتنازل عن بعض الشروط لظروفك وظروفها مع استيفاء الأركان، مع استيفاء أركان النكاح، فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. يقول: هل الحسنة ب100,000 حسنة ضمن المسجد الحرام خصوصا أم ضمن مكة عموما؟ لا، مكة كلها حرام، والصلاة فيها مضاعفة، الصلاة ب100,000 صلاة، الحرم كله. يقول: بالنسبة لساعة الإجابة يوم الجمعة، قرأت قولا لبعض أهل العلم أنها في العصر، والإشكال عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قائم يصلي. أولا، الذي ينتظر الصلاة والذي يجلس في المسجد عصر الجمعة ينتظر صلاة المغرب، هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. ومنهم من يقول قائم يصلي يعني صلاة لغوية، وهي الدعاء، وهي الدعاء، والمرء ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. يقول: هل هناك فرق بين الحرير الصناعي والطبيعي؟ يعني الصناعي إذا سمي حرير والمادة تختلف عن مادة الحرير الطبيعي لا تلحقه بالحرير الطبيعي، الأسماء لا أثر لها، الأسماء لا أثر لها. يعني هل زكاة الذهب تجري على البترول لأن مسمونه الذهب الأسود؟ تسمية ما تؤثر، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. يقول: إذا كنت مسافرا وأدركت مع الإمام ركعتين في صلاة العصر أو صلاة الظهر، هل أسلم مع الإمام باعتبار أني مسافر وتعتبر قصر، أم لا بد من الإتمام؟ من ائتم بمقيم لزمه الإتمام، يعني ائتم بمقيم لزمه الإتمام، فلا بد أن تأتي بما فاتك من الصلاة وتصلي صلاة تامة 4 ركعات، وهذا قول عامة أهل العلم. يقول: في كلا الأمرين سواء تحلل بالعقبة أو على قول الجمهور ولم يطف بعد طواف الإفاضة وغربت الشمس، ومات في الليل أليس يعود محرما؟ لا، ما جاء في ذلك من الحديث هو شاذ. يقول: هل الحسنة مضاعفة في كل مكة أو الصلاة فقط؟ المضاعفة المحددة بمئة ألف هذا خاص بالصلاة، حتى أن من أهل العلم من يرى أنه لا يشمل النافلة. أما بقية الأعمال فهي أجورها معظمة، وإن لم يصل هذا التعظيم إلى القدر الذي جاء في الصلاة. وكفنوا فيها موتاكم، هل هذا خاص بالرجال أو هو عام؟ باعتبار أن البياض من لباس الرجال الأحياء، فهل يختص بالرجال من الأموات كالأحياء أو هو عام؟ لجذر أنه عام. موتاكم مضاف، كم مضاف؟ يعم الرجال والنساء. يقول: كيف نقول ثقة ثبت مع أنه مدلس؟ أولا، ابن إسحاق ما قال أحد يعني من المتدلين الذين اعتد بتوثيقهم، ولا قلنا أيضا إنه ثقة ثبت، قلنا إمام في تخصصه وفي مجاله في المغازي إمام، لكنه في كلام كثير من حيث الرواية، علما بأن التدليس وجد في من قيل فيه ثقة ثبت، تدليس وجد في من قيل فيه أنه ثقة ثبت وقيل فيه إمام حتى في الرواية في الحديث، ومع ذلك يحصل منه شيء من التدليس، لا سيما من احتمل الأئمة تدليسه ينكر البعض على أهل مكة الذين يخرجون للاعتكاف في المدينة ويقولون: كيف تخرجون من مكة وصلاتها بمئة ألف صلاة؟ وهم يقولون: نحن نجد الراحة في المدينة. لا شك أن الوضع في المسجد النبوي يختلف اختلافا كثيرا عن الوضع في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام في جميع جهاته مسالك إلى الكعبة، ويمر بين يديك الرجال والنساء. أما بالنسبة للمسجد النبوي ففيه أماكن يمكن أن ينزوي فيها الإنسان ويحتجر فيها ما يختص به مما لا يمر بين يديه من رجال ولا نساء. فلا شك أنه في المسجد النبوي قد يجد مثل هذا المكان الذي يرتاح فيه أكثر من ما هو في المسجد الحرام، مع أن المضاعفات الكثيرة ينبغي ملاحظتها ومراعاتها. والمقرر عند أهل العلم من قواعدهم أن الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها. يعني الفضل المرتب على المكان إذا كان يخل بالفضل المرتب على العبادة نفسها، فالفضل المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة على الفضل المرتب على مكانها. الآن تيسر لك أن تصف الصف الأول على يمين الإمام، لكنك تصف في هذا المكان على يمين الإمام وقريب منه وفي وجهك مكيف،